قال رحمه الله: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. أكمل. ومع تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدا. وشرط صحة به اعتداد، بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الأدى، وعزوه للاتفاق وجدا. هذه الأبيات التي ذكرها تتعلق بأقسام الشرط الشرعي، وهو يشير إلى أن الشرط الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط أداء. شرط وجوب وشرط صحة، وهذان نوعان متفق عليهما، وأضاف المؤلف قسما ثالثا وهو شرط الأداء، وبدأ يعرف كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. فقال: شرط الوجوب ما به نكلف بالنون، وعدم الطلب فيه يعرف. يعني شرط الوجوب هو ما يصير به الإنسان مكلفا، هو الوصف الذي يصير به الإنسان مكلفا، مثل العقل، مثل البلوغ، وعلامته أنه لا يطلب تحصيله، علامته أنه لا يطلب تحصيله، ولهذا قال: وعدم الطلب فيه يعرف، لا يطلب تحصيله، مثل البلوغ، مثل العقل. ومثل له بأمثلة، قال: مثل دخول الوقت، فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة، ودخول الوقت لا يطلب تحصيله لأنه ليس بيد المكلف أصلا. وقال: والنقاء، يعني نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس، كذلك هذا شرط في الوجوب، لا تكون المرأة مكلفة إلا بهذا الوصف وهو الطهر والنقاء. وكبلوغ بعث الأنبياء، يعني بلوغ الدعوة، شرط في وجوب الإيمان، أن تبلغ الدعوة إلى الناس: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الأمثلة التي ضربها لشرط الوجوب. والمثال الأول يعني هو من باب السبب وليس من باب الشرط، لأن دخول الوقت كما عرفنا هو سبب وليس شرطا، لأنه يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، فهو من باب الأسباب وليس من باب الشروط.